وأي في الجميع، وأين في المكان ومتى في الزمان، وأما في الاستفهام والجزاء وغيره، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى. والكلام إخواني في هذا التعريف اللي ذكره صاحب الكتاب أو المذكور، يعني كما ذكر في المستصفى والبحر المحيط والمعتمد ونهاية السور والتمهيد وجمع الجوامع وإرشاد الفحول، التعريف العام يعني اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد بحسب وضع واحد، والتي يصدق عليها معناه دفعة واحدة دون عصر. وقلنا إخواني الكرام إن هذا التعريف فيه أربعة أركان كما وضحنا في المرة السابقة. الأول اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد، فلو لم يستغرق اللفظ جميع الأفراد لم يكن عاما. مثال: رجل معه 10 دنانير، فلو أنه تصدق بسبعة أو ثمانية أو 9 دنانير لا يجوز أن تصدقت بالمال الذي معه، يجوز. أو يقول تصدقت بجميع مالي أو بكل مالي. الركن الثاني يقول بحسب وضع واحد، أن يكون هذا اللفظ موضوعا لمعنى واحد مشترك يعني في اللغة، وليس لمعان متعددة، وليس لمعان متعددة إخواني الكرام. وأما اللفظ الموضوع لعدة معاني يسمى لفظا مشتركا، هذا يسمى إخواني لفظا يسمى لفظا لفظ يسمى إخواني يسمى يسمى لفظا يسمى يسمى إخواني يسمى لفظا مشتركا، يسمى لفظ مشترك بيدل على عدة معاني، عدة معاني عدة بيسمى اللفظ المشترك ممكن يدل على معاني مختلفة يا إخواني، واضح؟ معاني متعددة، واضح يا إخواني؟ معاني متعددة. مثال العين، مثال الايه العين، لفظ عين وهي مفردة ودخلت عليها الألف واللام فهي من ألفاظ العموم، ولكن العين لم توضع، واضح؟ يعني لم تكن لوضع واحد، لم توضع لغة على معنى واحد، وإنما إخواني وضعت على معاني متعددة. فإذا جاءت هذه اللفظة في سياق لم تقيد العين فيه بالإضافة، فإنها لا تكون ألفاظ العموم. عين إيه؟ لأن المعاني تنطبق على العين مشتركة ومتفاوتة ومتباعدة، يعني واضح. وفي ألفاظ الإيه متباعدة، واشترط في ألفاظ العموم أن تكون المعنى إيه كلها وضعت لمعنى واحد من جنس واحد، واضح إخواني. والعين في العربية تطلق على الذهب وعلى الماء، وعين الماء والعضو والجاسوس. وإذا أردنا أن نقول عين ونجعلها لفظة عامة فلا بد أن نستخدم الإضافة نحو فقأت عين عيون جميع الناس، هذا اللفظ يصبح عام يعني، واضح. ولكن وكذلك رجل له 5 عيون ماء، قلت أتلفت عيون مائه جميعها، هذا لفظ يدل على العموم، أما إذا كنا اعتديت على العين، طب عين إيه؟ واضح؟ فالعين معلومة محصورة في معاني مشتركة، ولكن لما كانت هذه اللفظة تدل، ولما كانت هذه اللفظة تدل على دفعة واحدة أصبحت محتملة. أصبحت إخواني أصبحت أصبحت أصبحت محتملة، أصبحت مش عارفين هي بتاعت إيه، فلا تدل على العموم. الركن الثالث كما يقول في التعريف التي يصدق عليها معناه دفعة واحدة. فالعموم صيغة تدل على استغراق جميع الأفراد، على استغراق جميع إخواني جميع الإيه الأفراد، تدل على استغراق جميع الإيه، تدل على استغراق جميع الإيه الأفراد، واضح؟ تدل على استغراق جميع الإيه الأفراد، واضح؟ فالعموم صيغة تدل على استغراق جميع الأفراد والتي ينطبق عليها ذلك المعنى دفعة واحدة. فأنت تقول مثلا، يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون جمع محلى، المؤمنون جمع محلى محلى، يعني محلا بالألف واللام، فهو من ألفاظ العموم. والمؤمنون وضع لمعنى واحد، فهو يستغرق جميع الأفراد التي تنطبق عليها معناه دفعة واحدة دون حصر أو استثناء، دون حصر أو استثناء. وعلى هذا فالحكم الذي أسند إلى هذا اللفظ العام ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه، وليس ثابتا، وليس إخوان إيه، وليس ثابتا، وليس للمجموع من حيث هو مجموع. فالعموم يشمل أفراده دفعة واحدة، ولذا يصح الاستثناء، يعني واضح. يقول يبقى هنا، وعلى هذا فالحكم الذي أسند إلى هذا اللفظ العام ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه، وليس ثابتا للمجموع، واضح، للمجموع من حيث هو مجموع، واضح. فالعموم يشمل أفراده دفعة واحدة، ولذا يصح الاستثناء. مثلا كلمة الطلاب لفظ عام، فصح أن نقول نجح الطلاب إلا زيدا، فاللفظ العام يشتمل جميع أفراده بالشمول والاستغراق لا بالتناوب والإيه والبدلي. تنبيه، الفرق بين العام والمطلق، عموم المطلق، المطلق بدلي تناوبي لا شمول استغراق، بدلي تناولي لا شمول استغراق. مثلا نقول رجل معه 10 دنانير، كام؟ 1 و2 و3 لحد 10. لو قلنا أنه أنفق دينارا، فكلمة دينارا مطلقة، بمعنى إذا أخذ أي دينار من هذه الدنانير فأنفقه تبرؤ ذمته، وذلك لأن شمول الإطلاق لهذه العشرة ليس دفعة واحدة، وإنما ينطبق على العشرة، وإنما يشمل كل دينار بالتناوب، يشمل كل دينار بالإيه بالتناوب، 1 و2 و3، واضح. مثال آخر، رجل عنده 5 من الرقاب وحلف يمينا أو ظاهر فكفرته اعتاق رقبة، فتحرير رقبة، فلفظ رقبة لفظة مطلقة، فأية رقبة أخذ أجزأت. ولو قيل أعتق الرقاب التي عندك، لوجب عليه أن يعتق كل الرقاب التي عنده، وما جاز له أن يستثني منها واحدة، يعني لأن دلالة العام على أفراد ذات شمول واستغراق، ودلالة الإطلاق واضح على أفراده دلالة بدل وتناوب، يعني اعتق رقبة يبقى مش كل الرقاب واحدة منهم تنوب، أي إن فرد من أفراد ينوب عن جميع الأفراد ويصح تبادله من مع غيره من الأفراد. وإخواني الركن الرابع يا إخواني، الركن الرابع الركن الرابع إخواني دون حصر، يقول احنا قلنا اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد بحسب وضع واحد، والتي يصدق عليها معنى دفعة واحدة دون حصر، هنا الركن الرابع دون حصر، واضح إخواني؟ فإذا حصرت إخواني الكرام إذا حصرت يبقى هنا إخواني إذا حصرت يا إخواني إذا حصرت إخواني الكرام إذا حصرت إذا حصر يبقى هنا الركن الرابع من أركان التعريف، تعريف العام آخر كلمة في التعريف دون حصر، يعني إيه دون حصر؟ فإذا حصرت بتثنية أو عدد فهذا لا يكون عاما، هذا يكون إخوان إيه عاما. فمثلا رجل عنده مثلا إخواني فمثلا رجل عنده مئات الألوف فتصدق بخمسة آلاف، فلا يجوز أن نقول تصدق بجميع ماله، لأن العام يجب أن يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة دون حصر، والعموم له أقسام من حيثيات مختلفة. يبقى العموم له العموم يا إخواني له العموم يا إخواني له حيثيات له أقسام العموم له العموم يا إخواني له أقسام من حيثيات يعني مختلفة، يعني واضح إخوان له حيثيات له أقسام من حيثيات مختلفة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.